إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلوات ربي وسلامه عليه، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يقول الناظم رحمة الله تعالى عليه في البيت 15: قاعدة الشريعة التيسير في كل أمر نابه تعسير. قاعدة الشريعة التيسير في كل أمر نابه التعسير. أولا، شرح المفردات. قوله رحمة الله تعالى عليه: قاعدة الشريعة التيسير. الشريعة لغة، الشريعة والشرعة لغة هو مورد الماء، هو مورد الماء، أي المكان الذي يرد فيه الناس ويأخذون منه الماء ويستقون. وأما اصطلاحا، الشريعة هي ما شرعه الله لعباده من أحكام، هي ما شرعه الله عز وجل، سميت شريعة لأن الله عز وجل شرعها وقررها وأحكمها لعباده من الأحكام. وهذه الأحكام إما في العقائد أو في الأخلاق أو في العبادات أو المعاملات، العبادات أو المعاملات، وذلك لتحقيق مصالحهم في الدنيا وفي المعاد، وذلك لتحقيق مصالحهم في الدنيا وفي المعاد. هذه هي الشريعة. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى: ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها. ثم جعلناك على شريعة من الأمر، أي ما شرعه الله لك من العبادات والمعاملات والأخلاق والعقائد، فاتبع ذلك ولا تحد عنه. أما التيسير، قاعدة الشريعة التيسير، التيسير لغة من اليسر، وهو ضد المشقة والعنت، هو ضد المشقة والعنت. شيء يسير أي لا مشقة فيه ولا عسر ولا عنت. وأما ويمكن أن يفسر أيضا من حيث اللغة، هو الشيء السهل الذي لا يثقل على النفس، الشيء السهل اليسير الذي لا يثقل على النفس. وأما اصطلاحا، فالفقهاء يقسمون اليسر إلى يسرين، يقسمون اليسر من حيث الاصطلاح الفقهي والأصولي. اليسر ينقسم إلى قسمين: النوع الأول هو اليسر الاعتيادي، اليسر الاعتيادي، وهو ذلك اليسر المصاحب لجملة الأحكام الشرعية، هو ذلك اليسر المصاحب لجملة الأحكام الشرعية. فالله عز وجل قد شرع لعباده في هذا الدين، وهو دين الإسلام، شريعة سمحة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: بعثت بالحنيفية السمحة. ويقول الله سبحانه وتعالى: ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم، يعني أن هذا الدين وضع الله عز وجل فيه تلك الأغلال والتعسير الذي كان على اليهود وعلى النصارى. فكان مثلا في شرعتهم أن من أصاب ثوبه شيء من النجاسة وجب عليه أن يقطع مكان النجاسة ولا يكتفي بغسله. أيضا الله سبحانه وتعالى مثلا حرم على اليهود أكل اللحوم أكل الشحوم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لعنة الله على اليهود، إن الله لما حرم عليهم الشحوم ماذا فعلوا؟ جملوها، أي أذابوها، ثم باعوها وأكلوا ثمنها. فالتيسير الاعتيادي هو ذلك التيسير الذي يشمل كل الأحكام الشرعية، فما من شيء من الأحكام الشرعية في دين الإسلام إلا وفيه جانب من اليسر، كما قال الله تعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وقال الله تعالى: يريد الله أن يخفف عنكم. أما الثاني، النوع الثاني من اليسر، فهو اليسر الطارئ، وهو اليسر الطارئ، وهو ما جلبه عسر طارئ. اليسر الطارئ هو الذي جلبه عسر طارئ، وهو ما يسميه الفقهاء اصطلاحا بالرخص الشرعية، ما يسميه العلماء بالرخص الشرعية. وهي تعرف، يعني اليسر الطارئ يعرف عند الأصوليين بأنه فعل المحظور مع قيام الحاضر لدليل راجح، وفعل المحظور مع قيام الحاضر يعني قيام المانع، وذلك لدليل شرعي. فاليسر الطارئ هو ما زاد عن اليسر الاعتيادي، وهذا خاص بالأشخاص وأزمنتهم وأعرافهم وأحوالهم، فإذا عسر الأمر وضاق على الناس جاء ماذا؟ فتح باب الرخص، فيصير ما كان قبل التعسير محرما يصير ماذا؟ يصير حلالا ومباحا أو مندوبا عليه. مثال ذلك الأصل وجوب الصيام، صيام شهر رمضان، والأصل إتمام الصلاة الرباعية، والأصل أيضا أن يمسح المرء على الخفين يوما وليلا، ولكنه لما عسر على الناس في حال سفرهم وشق عليهم أباح الله عز وجل وفتح لهم باب الرخصة، فما كان في الأول محرما صار ماذا؟ مباحا. وهذا ما يسمى باليسر الطارئ، وهو ما جلبه عسر طارئ، يعني مشقة لم تكن من قبل. والمقصود يعني بالناظم حينما قال قاعدة الشريعة التيسير، يقصد بها ماذا؟ التيسير الاعتيادي ولا التيسير الطارئ؟ الجواب: التيسير الطارئ، لأن التيسير الاعتيادي لا ينفك عن الشريعة بحال. نعم. ثم قال: في كل أمر نابه تعسير. في كل من ألفاظ العموم التي نص عليها الأصوليون، الأصوليون عندهم بعض الألفاظ وهذا يذكرونه في باب دلالات الألفاظ، فمن ألفاظ العموم كل، فكل المقصود ماذا بهذه القاعدة؟ كل أمر من أمور العبادات والعادات والعقائد والمعاملات إذا ضاق الحال بأصحابه وشق عليهم فتح لهم باب التيسير. فلذلك ماذا قال؟ نابه، ونابه الاسم منه ناب، أو الفعل منه ناب، والاسم منه نوبا ونوبة، نوبا ونوبة، وذلك إذا أصابه، أي إذا أصابه عسر. في قال: في كل أمر نابه، أي في كل أمر أصابه تعسير. والتعسير هو ضد السهولة واليسر، شيء عسير أي أن هذا الشيء لا سهولة فيه ولا تيسير. القاعدة التي تندرج تحت هذا البيت هي القاعدة المشهورة، قاعدة الفقهية، والتي يسميها أو التي يذكرها العلماء بهذا اللفظ: المشقة تجلب التيسير، المشقة تجلب التيسير. فمعنى القاعدة أن الصعوبة والعناء والشدة والضيق الذي يجدها المكلف في حكم من الأحكام الشرعية، تجدها المكلف في حكم من الأحكام الشرعية، فإن هذه المشقة تصير ماذا؟ سببا في فتح باب من أبواب الرخص، في فتح باب من أبواب الرخص، بمعنى أن المشقة تصير علة وسبب لماذا؟ للتيسير. فإذا فقدت المشقة ارتفع التيسير، لأن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. فهذه المشقة تصير سبب وعلة من أجل التيسير على الناس. أدلة هذه القاعدة أدلة كثيرة جدا من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم ومن الإجماع. أما من كتاب الله فهي الآيات التي ذكر الله عز وجل فيها رفع الحرج عن هذه الأمة، كما قال الله سبحانه وتعالى: ما جعل عليكم في الدين من حرج. قال عبد الله بن عباس: إنما هو يسر الإسلام، إنما هو يسر الإسلام. فلذلك لا تجد شريعة من الشرائع سواء السماوية قبل تحريفها أو بعد تحريفها، أو الشرائع الوضعية فيها فتح لباب الرخص والتيسير كما في الشريعة، لا يوجد. لذلك كان من أعظم خصائص هذا الدين هو اليسر. حتى الكتاب المعجز الذي أعجز الله عز وجل به البشرية جمعاء، سواء منها أعاجمهم أم عربهم وفصحاءهم، أن يأتوا بمثل آية منه يقول الله عز وجل فيه: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدك. هذا القرآن الذي لو أنزله الله على جبل ورأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، جعل الله عز وجل ذلك الفتى الأعجمي صاحب الأربع والخمس سنوات يستحضره عن ظهر قلب، فأي يسر بعد هذا اليسر. لذلك هذا الدين جاء على هذا السمت، وهو ماذا؟ التيسير. ولهذا جاءت الكثير من الأحاديث والنصوص الشرعية تبين أن من شاد هذا الدين فقد خالف سنة النبي الأمين، فيقول صلى الله عليه وسلم: لن يشاد أحدكم هذا الدين إلا غلبه، لن يشاد. ولهذا من تشدد من الطوائف بعد النبي صلى الله عليه وسلم كان له شبه بالنصارى الذين شددوا على أنفسهم، فقال الله سبحانه وتعالى: رهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء مرضات الله فما رعوها حق رعايتها. أيضا الآيات، النوع الثاني من الآيات، قلنا النوع الأول هي الآيات التي ذكر الله عز وجل فيها رفع الحرج عن هذه الأمة، وهي كثيرة: يريد الله أن يخفف عنكم وغيرها. الآيات الثانية الآيات النافية للتكليف بما ليس في وسع المكلف، الآيات التي ذكر الله عز وجل فيها أنه لا يكلف عبدا إلا ما يطيق، وأنه إذا كان التكليف فوق الوسع وفوق الطاقة فإن الله عز وجل لا يحاسب أصحابه، كما قال تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وقول الله تعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. أيضا النوع الثالث هي الآيات المفيدة لإرادة اليسر والتخفيف، هي الآيات التي ذكرها الله عز وجل وأفادت التيسير والتخفيف، منها قول الله تعالى: يريد الله أن يخفف عنكم، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، إن مع اليسر إن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. فالعسر الأول هو ماذا؟ كما قال عبد الله بن عباس وغيره، قال: لن يغلب عسر يسرين. لماذا؟ لأن العسر الأول هو نفسه العسر الثاني المذكور في الآية، واختلف اليسر الأول عن اليسر الثاني. أما الإجماع، أما السنة، فمن ذلك ما رواه الإمام أحمد في مسنده قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت بالحنيفية السمحة، والسماحة هي اليسر. ومنها ما جاء في الصحيحين قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. إنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. أما الإجماع فحكاه غير واحد كالإمام الشاطبي رحمة الله تعالى عليه وغيره، حكوا الإجماع على هذه القاعدة: المشقة تجيب التيسير. ضابط المشقة، ثانيا ضابط المشقة، هل كل مشقة تجلب التيسير أم أن هذه المشقة لها ضابط؟ يعني هل كل من ادعى أنه وقع في مشقة نقول له خلاص جازت لك الرخصة؟ مثلا السفر، السفر جعله الله عز وجل علة للترخص بعدة رخص كقصر الصلاة وجمعها والفطر في شهر رمضان وغير ذلك من الرخص، فهل فتح الله عز وجل كل سفر أم أنه قيده؟ الجواب قيد هذا السفر، قيده في مدته وقيده ماذا؟ في مسافته. فأما المدة اختلف العلماء فيها خلافا كبيرا، والصحيح أنها إذا نوى الإنسان أن يقيم في بلد السفر فوق 4 أيام لم يجز له أن يقصر الصلاة من يوم أن تطأ قدمه ماذا تلك البلد التي سافر فيها. وأما المسافة فأصح الأقوال فيها قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرأة أن تسافر سفر يوم وليلة إلا ومعها محرم. وسفر اليوم والليلة على خطاب النبي صلى الله عليه وسلم لصحابته في ذلك الوقت كانت 4 برد، والبريد قرابة 20 كيلومتر، يعني تصير 80 كيلومتر فما فوق هي التي يجوز فيها قصر السفر. إذن الله عز وجل لم يطلق العلل المبيحة للتيسير ولم يطلق ماذا؟ المشقة، فضبطها. فالمشقة أولا هي الجهد والعناء والشدة، المشقة هي الجهد والعناء والشدة. ويقال شق عليه الشيء إذا أتعبه، يقال فلان شق عليه الشيء إذا أتعبه، منه قول الله تعالى: لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس، يعني إلا بتعب وجهد وعنت. إذن ما هي ضوابط المشقة التي يستطيع المرء أن يجعلها سببا لفتح باب الرخصة؟ أولا من هذه الضوابط أن تكون المشقة مما لا تنفك عنه العبادة، أن تكون المشقة مما لا تنفك عنه العبادة، لأن المشاق التي تنفك عنها العبادة لا أثر لها ماذا؟ في رفع العنت، لا أثر لها ماذا؟ في رفع العنت، ولا أثر لها في التخفيف والتيسير. مثال ذلك يعني فيه بعض العبادات الله عز وجل حينما شرعها لعباده كانت المشقة جزء منها بحيث لا تنفك عنها أبدا. مثال ماذا؟ لا، مثال الجهاد في سبيل الله، فهل يتصور جهاد دون إراقة للدماء ودون ذهاب للأنفس أو ربما سلب للأموال ونحو ذلك؟ لا يتصور. رغم هذه لم يجعل الله عز وجل هذه المشقة مسقطة للتكليف أو موجبة للتخفيف. طلب العلم، العلم كما قيل لا يعطيك بعضه إلا إذا أعطيته كلك، فلا يمكن أن ينال الإنسان العلم دون تعب أبدا، كما قال القائل: أخي لن تبلغ المجد حتى تلعق الصبر. تعرف إيش معناها الصبر؟ الصبر هو نوع من النبات الصبار، هذا الذي فيه شوك، يعني كناية على أنه لا بد أن تتعب ولا بد أن تجد ولا بد أن تنصب حتى تنال مبتغاك في العلم. إذن فيه بعض العبادات المشقة ملازمة لها، وبالتالي هذه المشقة لا يمكن أن نجعلها علة لإيش؟ للتخفيف. إذن الشرط الأول أن تكون المشقة غير ملازمة للعبادة. مفهوم هذا الشرط؟ يعني لا تكون العبادة حينما شرعت المشقة أو وجدت المشقة معها أصالة. نعم. ولذلك يقول المقري رحمة الله تعالى عليه، يقول: الحرج اللازم للفعل لا يسقطه كالتعرض إلى القتل في الجهاد لأنه قدر معه. وهذه ذكرها المقري في قواعده المجلد الأول صفحة 26 و300. مفهوم هذا الشرط؟ نعم. الشرط الثاني أن تكون المشقة خارجة عن المعتاد لكنها مقدور عليها بوجه عام. أن تكون المشقة خارجة عن المعتاد ولكنها ماذا؟ مقدور عليها بوجه عام. ما معنى هذا الكلام؟ معنى أن تكون هذه المشقة تؤدي إلى التشويش في النفس وفي تصرفاتها، يعني يشعر الإنسان معها بحرج وعدم استقامة، يعني استقامة في أمره، فتكون هذه المشقة خارجة عن المعتاد. وإلا الإنسان عادة ما من عبادة إلا وفيها نوع من المشقة. أنت الآن حينما تتوضأ خصوصا لصلاة الفجر تجد مشقة، إذا قمت إلى صلاتك تجد نوع من المشقة، وإذا صمت شهرك تجد مشقة، ولكن هذه المشقة معتادة. فلا يمكن أن نعتبر المشقة علة للتيسير إلا إذا كانت زائدة ماذا؟ عن القدر المعتاد، وهي التي تؤدي ماذا؟ إلى خلل في النفس ووقوع اضطراب وحرج وعدم استقامة في الأمر. هذه التي ماذا؟ يمكن أن نعتبرها علة للتيسير كما قال الإمام الشاطبي رحمة الله تعالى عليه. الأمر الثالث حقيقة أن تكون المشقة حقيقية لا متوهمة. أن تكون المشقة حقيقية أي أو يعني حقيقية معناه غير متوهمة. ما معنى هذا الكلام؟ المشقات المستندة إلى دليل شرعي. الآن إذا كما سيأتي معنا هناك بعض المشقات التي جاء الشرع بإثباتها وجعلها سبب للترخص وسبب لفتح باب التيسير، فلا بد أن تكون هذه المشقة منضوية تحت نوع من هذه الأنواع من المشاق الحقيقية، وأن لا تكون ماذا؟ متوهمة. لأن الإنسان قد يفتح على نفسه بابا من الوهم فيظن أنه ماذا؟ واقع في حرج غير معتاد وهو في الحقيقة ماذا؟ حرج معتاد. أعطيكم مثال. الآن من أركان الصلاة القيام، ومن صلى وأسقط القيام مع قدرته بطلت صلاته، صحيح أم لا؟ الإنسان لابد أن يصلي قائما كما جاء في حديث المسيء صلاته. فالإنسان في حال العذر فشق عليه ماذا؟ أن يقوم بسبب علة في جسده، إنسان مثلا مريض، مرض يعني لا يستطيع أن يقوم معه، لا يستطيع أن يركع، لا يستطيع أن يسجد، إنسان يعني سوى عملية، المهم يكون حرج حقيقي. فتجد الإنسان ماذا؟ يترخص بالرخصة فيصلي جالسا على كرسي أو يصلي جالس على الأرض أو نحو ذلك. ولكن بعض الناس يفتحون على أنفسهم بابا واسعا، فتجده في نهاره وليله يقضيه ماذا؟ ذهابا وإيابا. فإذا حضرت الصلاة أحضر كرسيه معه، وقد كان قبل قليل ماذا؟ يذهب ويجيء ويأخذ ويعطي يعني بكامل صحته. فلما يأتي إلى هذا الباب فمجرد الشعور بنوع من التعب أو بالألم اليسير يفتح على نفسه بابا من أبواب الرخص. نعم. وأيضا ماذا؟ لا بد أن تكون، يعني المعنى الثاني أن تكون حقيقية لا متوهمة، المشقة أي أن هذه المشقة لا بد أن يكون الإنسان قد وقع فيها حقيقة، قد وقع فيها حقيقة. مثال ذلك العادة بالنسبة للمرأة، إذا جاءتها العادة من حيض ونفاس ونحو ذلك فإنها ماذا؟ لا تصلي ولا تصوم. فلو أن امرأة لها عادة يعني مضطردة ومنتظمة وتأتيها مثلا في أول يوم من كل شهر هجري، فدخل عليها أول يوم وصادف يوم من أيام رمضان فأفطرت بناء على أنه سوف تأتيها العادة ماذا في ذلك اليوم، فهل إفطارها صحيح أم لا؟ الجواب ليس بصحيح. لماذا؟ لأن بنته على مشقة متوهمة وليست مشقة حقيقية لأنها لم تقع بعد. مفهوم هذا يقع فيه بعض النساء جهلا، لابد أن تتلبس بتلك المشقة حتى ماذا؟ تعتبر علة للتيسير والتخفيف. أو أحيانا في المرض، فالإنسان مثلا لو جرب على نفسه أنه إذا أصيب بعلة من العلل، مثل مثلا الآن نحن مقبلون على فصل الشتاء وفصل البرد ونحو ذلك، فالإنسان يعلم من التجربة ومن العادة أنه إذا اغتسل في صبيحة يوم بارد سوف يمرض، صارت عنده هذه قاعدة مضطردة، فهل له أن يترخص باعتبار استصحاب الأصل والعادة التي جربها فيترك الاغتسال، أم أنه لا بد أن يقع في المرض حتى يترك الاغتسال؟ الجواب نعم، ارفع صوتك. نعم، قال العلماء كون المشقة حقيقية يدخل فيها أيضا ما صار بالنسبة للإنسان في حكم الحقيقي، يعني ما جربه وصار عادة له وصار شبه يقين، فإذا تيقن حصول الضار فإنه يجوز له أن يترخص بالرخصة. ويشهد له حديث ذلك الرجل الذي أصابته جراحات في غزوة من الغزوات فاستفتى أصحابه فلم يجدوا له عذرا فاغتسل في يوم بارد فمات، فقال النبي صلى الله عليه وسلم قتلوه قاتله الله، أفلا سألوا حينما جهلوا، إنما شفاء العي السؤال. النوع الرابع أو الشرط الرابع أن يكون لها شاهد من جنسها في أحكام الشرع، أن يكون لها شاهد من جنسها في أحكام الشرع. ما معنى هذا الكلام؟ الآن تأتي بعض الرخص التي نص الشارع على كونها علة للتيسير، قصدي تأتي بعض المشاق التي نص الشارع على أنها سبب في فتح باب التيسير والتخفيف والرخص، مثل السفر، مثل الحيض، مثل الاستحاضة مثلا ونحو ذلك، هذه كلها نص الشارع على كونها ماذا؟ مشقة تجلب التيسير. فإذا جاءتنا مشقة لابد أن نلحقها بباب من أبواب المشاقة التي ثبتت في الشرع. أعطيكم مثال، الآن بالنسبة للصلاة، بالنسبة للرجل الذي استطلق بطنه، إنسان عنده خروج الريح بشكل متواصل، أو إنسان عنده أكرمكم الله سلس في البول يخرج منه قطرات البول دائما، مثل المريض بالسكري أو البروستات ونحو ذلك، بعض الأمراض التي توجب ذلك، فهنا هذه مشقة، لو طالبناه كل مرة لابد إذا أحدث يخرج من صلاته ويدخل ويخرج يعني بصير ماذا؟ بالنسبة له مشقة عظيمة. فهنا هل يفتح له باب الرخصة؟ الجواب نعم، ما الدليل على ذلك؟ نلحقه بمن؟ بالاستحاضة، لأن الاستحاضة هو دم زائد عن دم العادة، لأن العادة أو الحيض هو دليل ماذا؟ على الصحة وليس على المرض، لأن المرأة السوية هي التي تحيض، وتحيض ماذا؟ أيامها المعدودات، فإذا زادت عن تلك المدة فصارت ماذا؟ علة ومرض. فأباح الله عز وجل للمستحاضة أن ماذا؟ أن تتوضأ لكل صلاة، وأن ماذا؟ تستنجي وتصلي صلاتها، ولا تعيد ماذا؟ ولا تغتسل في كل صلاة. كذلك بالنسبة ولو خرج الدم منها أثناء ماذا؟ أثناء صلاتها. كذلك بالنسبة لمن به سلس، عنده سلس بول، قطرات بول دائمة، وعنده استطلاق بطن دائما يخرج منه الريح، ففي هذه الحالة نقول له تكتفي بوضوء واحد ثم تدخل صلاتك وإن خرج منك ما خرج، وهذا إلحاقا له بأصل ثابت في الشرع. خامسا، ألا يكون للشارع مقاصد من وراء التكليف بها، ألا يكون للشارع مقاصد من وراء التكليف بها. ما معنى هذا الكلام؟ أيضا أحيانا تكون بعض المشاق الله عز وجل أوجبها على العباد ولم يفتح لها باب الرخصة لأن فيها مقصد عظيم، مثل الجهاد في سبيل الله، رغم أن المشقة فيه أعظم المشاق. إن هل يمكن أن نقارن بين مشقة الجهاد ومشقة السفر؟ لا وجه المقارنة بينهما، ولكن لما كانت مشقة الجهاد تنضوي تحت مقصد شرعي عظيم هو الدفاع عن الإسلام ورد كيد الأعداء ونحو ذلك من مقاصد الجهاد، الله عز وجل أبقى على هذه المشقة. إذن هذه خمسة شروط من الشروط التي تعتبر أصل في المشقة التي تجلب التيسير. النقطة الرابعة، أنواع المشاق المؤثرة في التيسير، أنواع المشاق المؤثرة في التيسير. من خلال استقراء نصوص الشرع وأحكامه نجد أن بعض المشاق قد نص الشارع على كونها رخصة أو سبب في فتح باب الرخصة والتيسير. مثال ذلك السفر، والمراد بالسفر شرعا هو الخروج من بيوت البلد أو المصر، هو الخروج من بيوت البلد على قصد مسيرة يوم وليلة، وقيل ثلاث أيام بلياليهن على خلاف، وهو ما يقدر الآن نحو ماذا؟ 80 كيلومتر، على خلاف أيضا، لأن مسألة السفر كما يقول الإمام الشوكاني رحمة الله تعالى عليه في كتابه سيل الجرار حينما ذكر الخلاف الموجود في السفر والقصر، يقول رحمة الله تعالى عليه: وقد تأملت أحكام الشريعة فلم أجد مسألة احتدم فيها الخلاف حتى صار أشهر من نار على علم مثل مسألة القصر في السفر، يعني مسألة من يعني أصعب المسائل والخلاف فيها محتدم، وترجع إلى خمسة أقوال، ليس هذا هو مجال تفصيلها. فالشاهد أن من اقتنع بقول من هذه الأقوال أخذ به، لأن بعض العلماء جعل السفر هو علة للقصر، وبالتالي أي سفر صار في عرف الناس سفرا أباح أبيح به ماذا؟ القصر، ولا اعتبار للمدة أيضا، وهو اختيار شيخ الإسلام تيمية وتلميذه ابن القيم واختيار شيخ مشايخنا وشيخنا الشيخ بن عثيمين رحمة الله تعالى عليه. ثانيا المرض، المرض جعله الله عز وجل أيضا سبب للرخصة وللتيسير، والمرض هو كل ما خرج به الإنسان عن حد الصحة، المرض هو كل ما خرج به الإنسان عن حد الصحة، يعني هذا هو ضابطه. أي شيء يخرج الإنسان عن حد الصحة سواء كان قليلا أو كثيرا صار مرضا موجبا للتيسير، وكل مرض يوجب تيسيرا من جنسه. فالآن مثلا من عنده مثل انزلاق في الغضروف أو في الفقرات أو في العظام نحو ذلك، سقط عنه ماذا؟ القيام في الصلاة، وربما سقط عنه أيضا الركوع التام والسجود التام. ومن به مثلا بعض الأمراض كالسكري والضغط ونحو ذلك، سقط عنه ماذا؟ وجوب الصيام في شهر رمضان. وهكذا على حسب المرض تكون جنس التيسير والتخفيف والرخصة. وأيضا هناك بعض الأمراض التي يستجلب بها التيسير في باب الطهارة مثلا، كما ذكرنا الاستحاضة والسلس بأنواعه ونحو ذلك. وإن كان بعض أهل العلم من السلف من التابعين وغيرهم لم يحدوا المرض بحد، لأن المرض لا يمكن أن يحد، المرض لا يمكن أن يحد. فالمرض إذا أصاب شابا مقتدرا صحيحا قد يكون بالنسبة له ماذا؟ خفيف. ولكنه إذا أصاب شيخا كبيرا قد يكون بالنسبة له عسر. والشرع إنما يبني على القواعد العامة، وبالتالي كان بعض السلف يقول لو أصابني وجع في ضرسي لأفطرت، وأصابني وجع في الضرس فقط لأفطرته، يعني جعل هذا مرض خرج به عن حد الاعتدال وحد ماذا؟ الصحة. لذلك نحن لا نلوم من أفطر أو ترخص بمرض وإن كنا نراه ماذا؟ مرضا يسيرا. لأن هناك يعني هذه مسألة أصولية لا أريد أن نشعب فيها، ولكن لا بد أن نشرحها قليلا حتى نبين العلل خصوصا في باب الرخص. بعض الناس لما تقول له مثلا إذا سافرت سفر 80 كيلومتر أو سفر 100 كيلومتر نحو ذلك أباح الله لك الفطر، يقول سبحان الله كيف يعني 80 كيلومتر أقطعها في ساعة أو أقل من ساعة، سيارة مكيفة وأنا جالس كأنني ماذا؟ في بيتي، ثم يعني يجوز لي أن أفطر، فما العلة في ذلك؟ يقول ثم يقول قائلهم لعله في الزمن الأول كان الأمر مختلف، لأن 80 كانت تقطع ماذا؟ في يوم وليلة، وكانت ماذا؟ المسافة يعني فيها مشقة. فنقول له الآن باب الرخص إنما يناط بالعلل وليس بالحكم، باب الرخص إنما يناط بالعلل وليس بالحكم، واحفظوا هذه القاعدة. يناط، المناط معناه التعليق، ومنه مناط الثوب الذي يعلق فيه الثوب، بالعلل وليس بالحكم. ما معنى هذا الكلام؟ لا يشبع إذنكم. ما معنى هذا الكلام؟ الآن أعطيكم كيف تفرقون بين العلة والحكمة، وإن كان الأصوليون يفرقون بين العلة والسبب والحكمة 3 أشياء، وبعضهم لا يفرق بين العلة والسبب، الشاهد حتى لا نتشعب به. الآن لو سألت سؤال، لماذا أباح الله عز وجل القصر في السفر؟ لماذا؟ الجواب من أجل التخفيف على الناس. فقولنا سؤالي لماذا وجوابنا من أجل التخفيف على الناس هذه تسمى ماذا؟ تسمى حكمة وليست علة، هذه الحكمة. ولكن العلة هي أن تقول ما هو السبب الذي كان من أجله القصر في السفر. نقول ماذا؟ هو نفس السفر. ولذلك الآن قال العلماء الحكم يعني التخفيف يرتبط بالعلة اللي هي السبب ولا يرتبط بالحكمة. لماذا؟ لأن السفر لا يختلف فيه شخصان، 80 كيلومتر حتى ولو بعد 1000 سنة هي 80 كيلومتر، لا يمكن أن تختلف عن زيد وعمرو. وأنتم تعلمون أن العلل من شرطها أن تكون منضبطة، لا يختلف فيها الناس ولا تختلف فيها الفهوم. ولكن لو جعلنا علة التخفيف والقصر في السفر هي تخفيف على الناس ورفع المشقة، فهل هذا الحكمة منضبطة ولا غير منضبطة؟ الجواب غير منضبطة. الآن 80 كيلومتر أنت عندك سهلة لأنك تسافر في سيارة، وكان فيه شخص ماذا ليس عنده سيارة، ربما يضطر ماذا إلى ركوب الباص ومن باص إلى باص إلى أن يصل إلى وجهته. ربما أنت ماذا صحيح معافى في جسدك ولكن غيرك ماذا به علة. فالشرع لما يأتي لا يأتي على أقوياء الناس، وإنما يأتي ماذا على ضعفائهم. فتأتي هذه القاعدة التخفيف من أجل، وأنت جرب نفسك يعني حتى في الأسفار، بعض الأسفار تجدها ماذا سهلة، وبعض الأسفار على قصرها تجد فيها مشقة ماذا ما بعدها مشقة. فلذلك الباب الرخص والرخصة إنما تعلق وترتبط بنفس العلة وليست بالحكمة. وبالتالي لو سافر الناس يعني بعد 100 سنة بصواريخ مش بطائرات، بحيث يقطع 80 كيلومتر هذه يقطعها في ثواني، تبقى ماذا الرخصة موجودة. النوع الثالث هو الإكراه من المشاق التي تجلب التيسير مما دل عليه الدليل، هو الإكراه، وهو حمل الغير على ما يرضاه من قول أو فعل، وحمل الغير على ما يرضاه من قول أو فعل. وهذا الإكراه يكون بتفويت أحد الضروريات، يكون بتفويت أحد الضروريات الخمس. يعني الإنسان لو هدد بين أن يقتل ويفعل هذا الأمر، بين أن يؤخذ ماله، بين أن ينتهك عرضه، وهكذا. رابعا النسيان، وهو عدم استحضار الشيء وقت الحاجة إليه. النسيان هو عدم استحضار الشيء وقت الحاجة إليه، وهذا أيضا جعله الله عز وجل من أسباب الترخص ومن أسباب التيسير، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: تجاوز الله عن أمتي ماذا الخطأ والنسيان وما استكره عليه. وإن كان العلماء يفرقون بين ما هو من حقوق الله تعالى وبين ما كان من حقوق العباد، فما كان من حقوق الله سبحانه وتعالى فهذا النسيان يعتبر علة في التخفيف، لا يؤاخذ الإنسان على شيء نساه أو نسيه إذا كان من حقوق الله عز وجل. أما إذا كان في حقوق العباد فإنه يؤاخذ به ليس من حيث الإثم، وإنما من حيث أثر الفعل. الإنسان مثلا نسي وقتل خطأ، أو نسي وأتلف مال غيره، تمام، فهنا لا يؤثم، ولكن يطالب ماذا بضمان الشيء الذي أتلفه، يطالب بضمان الشيء الذي أتلفه. مثل الصغير مثلا، الصغير لو رمى بحجر على سيارة فكسر زجاجها، وعلى بيت فكسر نافذته، ومن حيث الإثم لا يؤاخذ، لأنه لا زال صبيا لم يبلغ بعد الحلم حتى يصير مكلفا. ولكن أثر الفعل ماذا يترتب عليه، فيجب على وليه أن يعوض هذا التلف. نعم. أما النوع الخامس هو الجهل، هذا من أنواع المشاق التي تجلب التيسير. نعم. الجهل هو عدم العلم عما من شأنه أن يعلم، هكذا عرفه العلماء. الجهل هو عدم العلم عما من شأنه أن يعلم، وقيل بأن الجهل هو الخلو من العلم، قيل بأن الجهل هو الخلو من العلم. فالإنسان إذا فعل شيء جهلا فإنه ماذا؟ يعذر بجهله. لذلك كان من أصول العقيدة العذر بالجهل، حتى في مسائل العقيدة الإنسان يعذر ولا يؤاخذه الله عز وجل بسبب جهله. طبعا ليس كل جهل، الجهل الذي لم يسع الإنسان في رفعه عن نفسه هذا لا يعتبر ماذا؟ عذرا. إنسان مثلا أعطاه الله عز وجل سمعا وبصرا، أعطاه لسانا، وأعطاه وسائل التعلم، وفتح له من كل باب، ثم هو فرط في تعلم أحكام دينه، ففي هذه الحالة ماذا؟ لا يعذر بجهله، لا يعذر بجهله. نعم. نعم، هو على حسب الخطاب الذي تخاطبهم به، لأن فرق بين بلوغ الحجة وبين فهم الحجة. أنت الآن إذا خاطبت يعني شيخا كبيرا أو امرأة عجوز طاعنة في السن اعتادت على أمر من الأمور أو بدعة من البدع وصار لها دينا تتعبد الله عز وجل وتتقرب إليه به، فأنت حينما تبلغها بأن هذا الأمر بدعة مثلا، الآن أنت أبلغت الحجة، ولكن لابد أن تفهمها خطاب الحجة، بمعنى أنك تبسط لها ماذا في الخطاب، مش تجيب الخطاب اللغوي الفصيح والأدلة الشرعية، لأن ما تعرف مثل هذه الأمور، لكن تبين لها ماذا بالكلام الذي تفهمه واللغة والخطاب الذي تفهمه، فإذا أقيمت أو فهمت هذه الحجة فلا عذر لها بعد ذلك، لا عذر لها بعد ذلك. لذلك لما بعث الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم إلى قومه، فكان كبراء القوم يعني كبار في السن قد أعرضوا عن دينه وتشبثوا ماذا بدين الآباء والأجداد، والله عز وجل لم يجعل هذا الأمر سبب ماذا في عدم مؤاخذتهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد أوضح الحجة وبين المحجة وبين الخطاب وأفهمه لهم، ولكنهم أبوا وعاندوا. نعم. الأمر السادس والأخير هو العسر وعموم البلوى، العسر وعموم البلوى. فالشرع أوجب ماذا؟ التيسير والتخفيف في الأمور التي تعم بها البلوى. ما معنى تعم بها البلوى؟ يعني تنتشر بين الناس بحيث أنه يصعب ماذا على الناس تلافيها. أعطيكم مثال، الآن الشيء اليسير التافه، الدم إذا خرج من الإنسان قطرة أو قطرتين، هل يوجب نجاسة الثوب وهل يوجب إعادة الصلاة؟ الجواب لا، إن هذا شيء تافه ولا يتحرز منه عادة. الآن من الأمور التي أفتى بها العلماء وهي من النوازل، وأحيانا يستفتى أو نستفتى في مثل هذه المسائل، قضية مثلا استعمال كهرباء المسجد في شحن الجوالات. إنسان أحيانا يجلس في مسجد مدة طويلة خصوصا في أيام الاعتكاف نحو ذلك، فيضطر إلى استعمال مثل هذه الأمور، فهل يجوز له ذلك؟ كثير من أهل العلم أجاز ذلك لأن هذا يدخل في باب عموم البلوى والشيء اليسير التافه، لأنه لا يكاد ماذا؟ كاد يعد، يعني إذا الجوال كله حسبت كم يعني يستهلك من الطاقة والكهرباء شيء ماذا؟ لا يكاد يذكر، فلذلك عفى الله عز وجل عنه. النوع الخامس أو خامسا، النقطة الخامسة ونختم بها هذه القاعدة، قبل أن نذكر ما يتفرع عنها أنواع التيسيرات. أنواع التيسيرات. الآن ذكرنا أنواع المشاق التي ورد الشرع بها، وفائدة معرفة هذه المشاق ما هي الفائدة؟ احنا الآن ذكرنا ماذا؟ 6 أنواع من المشاق. ما هي الفائدة التي يجنيها طالب العلم من استحضار ومعرفة هذه المشاق؟ أحسنت، حتى يقيس عليها. إن قلنا من شروط المشقة المعتبرة أن تندرج تحت أصل شرعي دل عليه الدليل، فأنت عندما تجيك أي مشقة حاول ماذا؟ أن تضعها تحت نوع من هذه الأنواع من المشاق حتى تكون سبباً في الترخص والتخفيف. الآن نأتي إلى أنواع التيسيرات. التيسيرات الشرعية ترجع إلى 7 أمور. الأمر الأول أو النوع الأول ما يسمى بتخفيف الإسقاط. تخفيف الإسقاط مثل إسقاط بعض العبادات عند وجود أعذارها ومشاقها، مثل إسقاط بعض العبادات عند وجود المشاق أو وجود ماذا؟ الأعذار. مثال ذلك إسقاط الجمعة بالنسبة للمسافر، فسقطت ماذا عنه؟ الجمعة. إسقاط الصوم عن ماذا؟ عن المسافر والمريض. إسقاط الحج والعمرة عن غير المستطيع. فهذا تخفيف ماذا؟ يسقط الله عز وجل، مش يخفف، إنما يسقط التكليف على الإنسان حتى يصير مقتدرا، فإذا صار مقتدرا ماذا؟ رجع التكليف مرة أخرى. النوع الثاني هو تخفيف التنقيص. تخفيف التنقيص بمعنى أنه الله عز وجل لا يسقط العبادة بالكلية، وإنما ماذا؟ ينقص في صفتها. مثل ماذا؟ الصلاة الرباعية فتصير ماذا؟ صلاة ثنائية. يعني الآن الظهر نصليه ماذا؟ ركعتين في حال السفر، والعصر ماذا؟ نصليه ركعتين في حال السفر. ومثال ذلك ماذا؟ بالنسبة للمريض ينقص عنه ماذا؟ في صفة الصلاة أيضا، إذا لم يستطع أن يركع أو يسجد ماذا؟ يومئ ماذا؟ برأسه. هذا أيضا يسمى ماذا؟ يدخل في باب التنقيص، تخفيف التنقيص. ويشهد له قول النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيحين: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. يعني لا تتركوا كلية، وإنما أتوا ماذا؟ بقدر الاستطاعة. ومن هنا أفتى من أفتى من أهل العلم بجواز المسح على الجبيرة والوضوء على الباقي. الإنسان لما يكسر له مثلا عظم أو شيء مثلا في يده أو في رجله في مواطن ومواضع الوضوء، العلماء اختلفوا إذا وضع جبيرة على ذلك المحل هل يمسح، يعني ينتقل من الوضوء إلى التيمم، أم أنه يتوضأ فإذا وصل إلى حد الجبيرة يمسح. في خلاف بين أهل العلم، فمن أجاز له المسح قال ماذا؟ قال لأنه هذا من تخفيف التنقيص، يتوضأ في المواطن التي يستطيع أن يتوضأ فيها، والباقي ماذا؟ يمسح به أو يمسح عليه. النوع الثالث من التخفيف هو تخفيف الإبدال. تخفيف الإبدال مثل ماذا؟ إبدال الوضوء والغسل بالتيمم. الإنسان إذا كان مريضا أو لم يجد ماء خفف الله عز وجل عنه، إن لم تجدوا ماء فتيمموا. هذا يسمى تخفيف إبدال، يعني لم يسقط عنك ولم ينقص، وإنما أرشدك إلى شيء بدل، وهو ماذا؟ التيمم. وأيضا يعني العلماء يدخلون في ذلك مثلا إبدال القيام بالقعود في الصلاة وغيرها من، وإبدال الصيام بالإطعام، أيضا هذا مما يدخلونه في تخفيف الإبدال. رابعا تخفيف التقديم، تخفيف التقديم كماذا؟ تقديم صلاة العصر إلى الظهر فتصلى جمعا، وتقديم صلاة العشاء إلى المغرب فتصلى جمع تقديم. وأيضا ماذا؟ من يعطينا مثال عن تخفيف التقديم؟ نعم، كيف مناسك الحج؟ يقدم الطواف على إيش؟ نعم أحسنت، لأن أفعال الحج على السنة في اليوم العاشر مثلا تكون أول شيء الرمي، ثم بعد ذلك النحر، ثم الحلق، ثم الطواف، هكذا ترتيبها كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، رمى ثم نحر ثم حلق ثم بعد ذلك ماذا؟ طاف بالبيت صلوات ربي وسلامه عليه، طواف الإفاضة. ولكن كما جاء في حديث جابر وغيره أو حديث ابن عباس، النبي صلى الله عليه وسلم لم يسأل اليوم العاشر عن أمر قدم أو أخر إلا قال افعل ولا حرج. فيجوز الإنسان أن يقدم الرمي على الحلق، ويجوز له أن يقدم الطواف على الرمي والنحر، وهكذا. مثاله أيضا الزكاة، أحسنت، يجوز للإنسان أن يقدم الزكاة قبل حلول الحول. الآن الحول مثلا يحول على الإنسان في أول ذي الحجة، فيجوز له أن يخرج الزكاة في ذي القعدة، وهذا يسمى بتخفيف التقديم. النوع الخامس هو تخفيف التأخير، واعكس ذلك بالنسبة للتأخير الظهر إلى العصر والمغرب إلى العشاء، وأيضا بالنسبة لأعمال الحج، تأخير الطواف أو تأخير الرمي أو تأخير النحر أو تأخير الحلق، وهكذا. النوع السابع تخفيف التغيير. السادس، نعم، السادس هو تخفيف التغيير. تخفيف التغيير، الآن الله عز وجل قد أباح أو قد شرع الصلاة على هيئة معينة، قراءة ثم ركوع ثم سجود ثم رفع من الركوع، وهكذا على الهيئة المعروفة. ولكن الله عز وجل في حال الخوف عندما تصطف الصفوف في المعركة فإنه تتغير هيئة الصلاة على ماذا؟ على ما ذكره الفقهاء وماذا في كتبهم، وعلى ما أبانه الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم، فيصير ماذا؟ التغيير في هيئة الصلاة، فيصلي ماذا؟ صف، ثم يتأخر الصف، ثم ماذا؟ يدخل الصف الثاني، وهكذا، ويركع الصف الذي ماذا؟ المتقدم، ويبقى الصف الذي بعده يعني واقف، وهكذا. يعني فيه تغيير في هيئة الصلاة من أجل رفع مشقة الجهاد. النوع السابع هو تخفيف الترخيص. تخفيف الترخيص كصلاة المتيمم مع الحدث، كصلاة المتيمم مع الحدث. الإنسان يحدث سواء كان حدثا أكبر أو أصغر، فإذا به يتيمم، فلأن التيمم لا يرفع الحدث وإنما يرفع ماذا؟ حكم الحدث. الآن التيمم لا يرفع الحدث وإنما يرفع حكمه أو حكمه، فهذا يسمى ماذا؟ تخفيف الترخيص. ومثاله أيضا التلفظ بكلمة الكفر حال الإكراه، التلفظ بكلمة الكفر حال الإكراه. الإنسان لو أكره على سب الدين أو سب النبي صلى الله عليه وسلم، وكما فعل بعمار بن ياسر، جاز له ماذا؟ أن يترخص بذلك، فيسمى تخفيف الترخيص. نأتي إلى ما يتفرع عن هذه القاعدة. هذه القاعدة يتفرع عنها قاعدة مهمة جدا، وعنون لها أهل العلم إذا ضاق شيء اتسع وإذا اتسع ضاق. إذا ضاق شيء اتسع وإذا اتسع ضاق. ما معنى هذه القاعدة؟ أن العبادات والمعاملات إذا ضاقت واشتدت على الناس فتح باب ماذا؟ التيسير، فتح باب ماذا؟ الرخص. ولكنه إذا بالغ الناس في الرخص عاد هناك ماذا؟ التضييق مرة أخرى، ولكن تضييق لا يصل إلى التضييق الأول الذي أباح الرخصة. مفهوم هذا الكلام؟ الآن مثلا عبادة من العبادات، الله عز وجل لما اشتد على الناس أمرهم أباح لهم ماذا؟ رخصة. ولكن الناس ماذا؟ قد توسعوا في هذه الرخصة، مثل مثلا التلفظ أو جعل الطلاق ثلاثا يقع طلقة واحدة. فبعض أهل العلم لما رأوا، ويروى ذلك عن عمر الخطاب رضي الله عنه، لما رأوا الناس قد توسعوا في هذا الباب، صار الواحد بدل ما يقول لامرأتي أنت طالق طالق ثلاث مرات، صار يطلق بالألف بالألفين بالعشرة آلاف. فلما صار الناس ماذا؟ بالغوا في فتح باب الرخصة، عاد بهم ماذا؟ الفتوى إلى اعتبار الطلاق الثلاث ثلاث طلقات. مفهوم؟ ولذلك جاءت هذه القاعدة أن الأمر إذا ضاق اتسع وإذا اتسع ضاق مرة أخرى، ولكن لم يضيق على الناس التضييق الأول الذي فتح لهم فيه باب الرخصة. يعني يكون التضييق تضييق تأديب فقط. أدلة هذه القاعدة، هو ما رواه أبو داود في سننه عن عبد الرحمن بن عابس عن أبيه قال: قلت لعائشة رضي الله عنها: أنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تؤكل لحوم الأضاحي فوق ثلاث. النبي صلى الله عليه وسلم نهى في أول الأمر أن تؤكل لحوم الأضاحي فوق ثلاث، يعني فوق ثلاث أيام لا بد أن يأكل الإنسان ما عنده. قالت أي عائشة رضي الله عنها: ما فعله إلا في عام جاع فيه الناس، إلا في عام جاع فيه الناس، فقل من كان يضحي من الناس، فأحب أن يطعم من لم يكن يضحي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلوا وادخروا ثلاثا. قالت: فلما كان بعد ذلك قالوا: يا رسول الله، إن الناس كانوا ينتفعون من أضاحيهم، يجملون منها الودك، والودك هو الشحم، ويجملون معناه يذيبون، ويتخذون منها الأسقية. قال: وما ذاك؟ قالوا: الذي نهيت عن إمساك لحوم الأضاحي. قال: إنما نهيتكم من أجل الدافة، الدافة يعني المجاعة يعني الحاجة، التي دفت، فكلوا وادخروا وتصدقوا. فهذا الحديث، حديث الذي ذكرت فيه أمنا عائشة رضي الله عنها، أن النبي صلى الله عليه وسلم في الأول ضيق على الناس أنهم ماذا؟ يأكلون اللحوم فوق ثلاث أيام، ثم بعد ذلك ماذا؟ لما ضاق عليهم هذا الأمر اتسع عليهم مرة أخرى. ثم بعد ذلك بعدما اتسع بيّن النبي صلى الله عليه وسلم، رجع إلى نوع من التضييق، فقال: كلوا وادخروا وتصدقوا. يعني الأمر في الأول كان الإنسان يأكل ما شاء، وليس هناك ثمة ما يجب عليه الصدقة أو الإهداء أو الإطعام. ثم ماذا؟ ضيق النبي صلى الله عليه وسلم، لما جاء التضييق أباح لهم النبي صلى الله عليه وسلم الأكل، ثم ماذا؟ توسع الناس فرجع إلى تضييق، ولكن ليس كتضييق الأول، فقال: كلوا وادخروا ماذا؟ وتصدقوا. مفهوم؟ نأتي إلى تطبيقات هذه القاعدة. إباحة خروج المعتدة من الوفاة، إباحة خروج المعتدة من الوفاة. الآن من توفي عنها زوجها فإنها تبقى في بيتها تعتد 4 أشهر و10، ولا تخرج من بيتها إلا للحاجة مثل التكسب أو المرض أو نحو ذلك. فهنا ضاق شيء التسع. ولكن إذا توسعت المرأة في خروجها رجع الحكم إلى إيش؟ إلى تحريم خروجها، مفهوم؟ يعني الشرع يفتح باب الرخص، ولكن إذا وجد الناس قد توسعوا يعود بهم إلى التضييق، وليس كالتضييق الأول. جواز من ذلك جواز الإجارة على الطاعات كتعليم القرآن وعلى الإمامة ونحو ذلك، وهذا ماذا؟ لشدة حاجة الناس، لأنه الأصل أنه لا يجوز أخذ عوض على تعليم القرآن وعلى إمامة الناس ونحو ذلك، هذا هو الأصل. ولكن لما اشتغل الناس بتحصيل معايشهم وقل من يفرغ نفسه لتعليم الناس أمور دينهم أو يأمهم في صلاتهم، فأباح الله عز وجل ماذا؟ أو رخص للناس ماذا؟ أخذ العوض أو الجعال على تعليم القرآن وعلى الإمامة، ولكن ليس بالحد الذي يكون فيه توسع كما يفعله بعض الناس. سمعنا من بعض أئمة المساجد خصوصا في صلاة التراويح، صار واحد منهم ماذا؟ يزايد، هذا يطلب 50 وهذا 60 وهذا 70 وهذا 80، هذا لا يصح. فإن أباح الله عز وجل ولكن بقدر. ثانيا ماذا؟ إجبار الأم، أو ثالثا من تطبيقات هذه القاعدة، إجبار الأم على إرضاع ولدها إذا لم يلتقم ثدي غيرها، إذا لم يلتقم ثدي غيرها. الآن هل يجب على الأم أن ترضع ولدها؟ الجواب لا يجب عليها، وإن كان فيه خلاف بين أهلهم، ولكن صحيح أنه لا يجب عليه. ولكن إذا لم يلتقم أي ثدي آخر وأشرف على الهلاك، ففي هذه الحالة يجب على أمه أن تلقمه ثديها ليرضع منه. نعم، إن شاء الله غدا بإذن الله عز وجل ندخل في البيت 16. هو فقط بالنسبة للتوقيت، إذا رأيتم أنه الآن صار الساعة 6 قد قاربت صلاة المغرب، قاربت 10 دقائق تقريبا يعني. نعم، فإذا رأيتم يعني إما أن نجعله بين المغرب والعشاء مباشرة، هذا أفضل. أما الساعة 5 إشكال أنه يعني اللي يشتغلوا كذا الموظفين يعني صعب عليهم يعني الحضور في ذلك الوقت. إذن من يوم غد إن شاء الله سوف يكون يعني بداية الحلقة بعد صلاة المغرب مباشرة. يقول السائل: هل سفر المعصية يجلب التيسير لقاعدة انفكاك الجهة، أم أنه يعامله بنقيض قصده الفاسد؟ هذه المسألة اختلف فيها الأحناف والجمهور في قضية السفر الموجب للترخص، فقيل بأنه كل سفر وإن كان سفر معصية يجوز الإنسان أن يعني أن يترخص به، لأن الله عز وجل حينما سمى السفر لم يوضح سببه أو الباعث عليه، فقال إن كنتم على سفر، وهذا من ألفاظ العموم، والعام يبقى على عمومه إلا إذا أتى ما يقيده، ولم يأتي في السنة ما ولا في الكتاب ما يقيده. وقيل بأن السفر إنما جعله الله عز وجل رخصة ليستعين العبد بها على طاعة الله عز وجل وعلى قضاء حوائجه. أما العاصي فإنما بارز الله سبحانه وتعالى بالعصيان فلا يعان على معصيته، ولعل هذا هو الأقرب كما يقول ابن القيم رحمة الله تعالى عليه والإمام الشاطبي لما قاصد الشريعة، أن الإنسان إذا سافر لسفر معصية لا يجوز له أن يترخص برخص السفر، والله تعالى أعلم. يقول: ما هو المصدر الذي نحكم أو نرجع إليه لنحكم على الفعل بأنه مصلحة أو مفسدة؟ الآن المصالح والمفاسد على ثلاثة أنواع. هناك مصلحة اعتبرها الشرع، جاء الشرع بإثبات أن هذه المصلحة مما يحبه الله ورسوله، أنها منفعة مما يحبه الله ورسوله، هذه قد أبانها الله في كتابه والنبي صلى الله عليه وسلم في سنته. وهناك مصلحة ملغات لم يعتبرها الشرع، مثل الآن الخمر فيه منافع، والزنا والعياذ بالله فيه منافع، وهكذا، ولكن هذه مصلحة ملغات، فلذلك الإنسان لا يعتبر، ولو اجتمعت الأمة على أن هذه مصلحة، مثل ما يقولون الآن بأن الربا فيه إنعاش الاقتصاد نحو ذلك، فنقول لا عبرة بما يقول هؤلاء، لأن الله عز وجل جعل هذه المصلحة ملغات واعتبرها مفسدة. يبقى النظر في المصالح المرسلة، هي التي تحتاج إلى مصدر نرجع إليه، خصوصا يعني في النوازل. المصلحة المرسلة هي المصلحة التي نجد أن الشرع لم يأتي لا بألغائها ولا بإثباتها. هذه من الذي يحكم فيها؟ يحكم فيها أهل العلم ممن يعني رسخت أقدامهم في العلم، وليس لفلان وعلان، لأن لو جعلنا الأمر لأحد الناس كل يدعي بأن هذه مصلحة وأن هذا مما جعله الله عز وجل من المنافع. الشاهد أن المصلحة إذا كانت شرعية فهذا نصها واضح، وإذا كانت ملغات هذا أمرها واضح. تبقى المصلحة المرسلة يرجع إلى أهل العلم لمعرفة هل هذه مصلحة معتبرة أو غير معتبرة، أو أنها مفسدة أو غير مفسدة. نعم، هذا وبالله التوفيق، وموعدنا غدا إن شاء الله بعد المغرب مباشرة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم.